بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قل صدق الله. الصدق هو الإخبار بالشيء موافقا للواقع، فإذا طابق الخبر الواقع فهو صدق، وعكسه الكذب. وما المراد بهذه الآية قل صدق الله في ماذا؟ القول الأول في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وهذا قول ابن السائب. القول الثاني أريد في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهذا قول مقاتل. لماذا قال ابن السائب أن الآية تشير لقوله كل الطعام؟ لأنها أقرب مذكور، بعد أن ذكره قال قل صدق الله. ولماذا أشار مقاتل أنها ترجع لقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لما بعدها قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟ فهذا رد على من قال أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهنا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الآية تشبه تلك الآية. والأقرب الله أعلم نظر للسياق، فهي في سياق الطعام الذي حرم على بني إسرائيل. قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، الفاء تفريعية، إذا صدقتم الله فاتبعوا شرعه. وهذا يدلك أن قوة الاتباع تكون حسب قوة التصديق، ويدلك أن من آثار التصديق الحق الاتباع. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وإذا نفي جميع الشرك ثبت كمال التوحيد. وفيه تعريض أن اليهود والنصارى من المشركين، وما كان من المشركين ليس هو، يعني من أنتم. وكذا قوله قل صدق الله أي وأنتم كذبتم، ففيه تعريض لكذبهم. قال ربي عز وجل إن أول بيت وضع للناس، وكأن الكلام والله أعلم إذا صدقتم أنكم تتبعون ملة إبراهيم وأنكم ما تحرمون شيء إلا حرمه إبراهيم فاتبعوا ملة إبراهيم، ومنها الحج إلى البيت الذي بناه إبراهيم. إن صدقتم أنكم أتباع إبراهيم يا من تزعمون أنه ما حرم شيء عليكم إلا حرم على إبراهيم، حجوا بيت إبراهيم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله أن جميع الملل أمرت باستقبال الكعبة. اليهود والنصارى أمروا باستقبال الكعبة، لكن بعد النصارى تحولوا جهة الشرق مكانا شرقيا، واليهود تحولوا جهة بيت المقدس، وهذا من تحريفهم. واستدل بهذه الآية أن الجميع أمروا بأن يحجوا كعبة إبراهيم عليه السلام، بيت الله. لماذا؟ قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ما معنى هذه الآية؟ اختلف في معناها على ثلاث أقوال. القول الأول إن أول بيت وضع للناس أي أول بيت في العالم بني، أول بيت بني هو الكعبة قبل أن تبنى البيوت، بيوت السكن. وهذا قول ابن عباس وابن عمرو وابن عمر، قول العبادلة. القول الثاني قالوا إن أول بيت وضع للعبادة بيت الله الحرام، لكن في بيوت قبله، كانت هناك بيوت للسكن، لكن أول بيت بني للعبادة هو الكعبة. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا القول قوي. فكانت هناك بيوت لكن أول بيت بني هو البيت الحرام قد يدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي ذر. قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال البيت الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. فقال أي مسجد؟ فأول بيت هنا والله أعلم بمعنى أول مسجد، أول بيت لله، قد تكون قبله بيوت للناس. القول الثالث ذكره البيضاوي وهو قول غريب، قال ليس المقصود أول بيت من جهة الزمان، لكن مقصود أول بيت من جهة الشرف، إن أول بيت وضع للناس يعني أشرف بيت وضع للناس. قال تعالى للذي ببكة، من ماذا اشتق اسم بكة؟ لماذا سمي هذا البيت أنه ببكة؟ القول الأول أن بكة سميت بها لازدحام الناس، وبك الناس بعضهم بعضا يعني دفع الناس بعضهم بعضا، فيحدث تدافع كبير فسميت بكة لأجل الازدحام والتدافع، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني أنها سميت بكة لأنها تدق أعناق الجبابرة، حتى إبرهة دقت عنقه، فما أحد يريد البيت بسوء إلا ويدق الله عنقه، فبك أي دق عنقه. القول الثالث أنها سميت بكة لأنها تضع من المتكبرين، بككت الرجل وضعت منه، فتجد المتكبرين المتغطرسين يدخلوا مكة يتواضعون، ويجب عليهم أن يتواضعوا. لعل القول الأول هو أقرب لأن قول ابن عباس، ولأنه الواضح ازدحام الناس وتدافعهم في مكة، هذا أوضح من غيره والله أعلم. لكن السؤال الثاني الآن، ما هي بكة؟ عرفنا مما اشتقت كلمة بكة، لكن ما هي بكة؟ القول الأول أن بكة هي البقعة التي بنيت عليها الكعبة، هذه بكة. اتفقوا أن مكة اسم البلد، البلد اسمه مكة، طيب بكة؟ القول الأول أن بكة البقعة التي بني عليها البيت، وهذا قول ابن عباس ومجاهد، البقعة اللي بني عليها البيت هذه اللي تحت هذه بكة صغيرة جدا بموطن بمقدار البيت. القول الثاني قالوا لا، هو البيت وما حوله للطواف، هذا بكة، البيت والمطاف هذا بكة. القول الثالث قال البيت والمطاف والمسجد، المسجد كله بكة، بعد المسجد مكة. القول الرابع أن بكة من البيت إلى البطحاء، بطحاء مكة، وهذا أيضا روي عن ابن عباس. القول الخامس أن بكة هي مكة، ما في فرق، مكة اسم البلد وبكة اسم البلد، والعرب تقول تبدل الباء ميم فتقول شر لازم أو شر لازب، وهذه لغة مازن، قلب الميم باء، فقالوا بكة هي مكة، لكن اللهم لغة قلبت الباء ميم والميم باء. لعل القول الأول أقرب لأنه قول ابن عباس وهو أقوى من يفسر القرآن، ووافقه شيخ المفسرين من التابعين مجاهد، والله أعلم. قال تعالى مباركا، مباركا أي كثير الخير شرعا وقدرا، كثير الخير شرعا وقدرا. في البيت إذا صليت فيه تعظم الصلاة، وإذا صدقت يعظم، وإذا دعوت يعظم، فهو كثير الخير شرعا وكثير الخير قدرا، كثير الخير قدرا، فيجبى إليه ثمرات كل شيء، ومن دخله كان آمن. بكة مباركة، الأمن فيها أعظم والثمرات فيها أبرك، والماء ماء زمزم أفضل ماء، فهي مباركة شرعا من جهة الحسنات وقدرا من جهة الثمرات الدنيوية. قال تعالى للذي ببكة مباركا، وهذا يدلك أن البيت كلما قدم كلما زادت بركته، المسجد كلما قدم كلما زادت بركته. لما ذكر الله أن هذا البيت مبارك بركة عظيمة ذكر لأنه أول مسجد بني، ففيه دليل أن ثمة علاقة بين تاريخ البناء والبركة. ومن هنا قال علماؤنا إذا أردت أن تصلي في مسجد فاختر أقدم مسجد فصلي فيه لأن البركة أعظم. قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليش أحق؟ لأنه من أول يوم أسس على التقوى، فكلما كان المسجد أقدم كل ما كانت بركته أكثر. ولذلك العلماء يقولون احرص إذا كنت في الحرم لا تصلي في التوسعة، صلي في الصحن، لأن التوسعة جديدة. أما القديم أول بيت هو الصحن، الكعبة ما حولها صحن المطاف، فتحرص ولو كان حر وهناك في مكيفات وفي كذا لا وظلال، الأجر هناك أعظم لأن ذاك أقدم، بل هو أول بيت، أقدم مكان صلي فيه الله. وهذا دليل أن كثرة الصلاة تؤثر في المكان، فتصلي هناك تأخذ أجر أعظم، ويمكن تصلي حيث صلى الأنبياء خلاف التوسعة، وإن كان كله جائز وكله إن شاء الله بمئة ألف صلاة لأنه داخل المسجد، لكن ذاك أبرك. قال تعالى وهدى للعالمين، هدى في العلم وهدى في العمل. في البيت هدى في العمل تكثر فيه الطاعات والحسنات والاعتكافات والدعاء، وهدى في العلم فيه آيات بينات تبين لك الحق، فهو هدى في العلم وهدى في العمل. وما معنى هدى للعالمين؟ اختلفوا على أربعة أقوال. القول الأول هدى للعالمين يعني قبلة للعالمين، فتهتدي إلى القبلة حتى تصلي. القول الثاني رحمة للعالمين، وهذا أعظم مكان يرحم فيه الله عباده بيته. القول الثالث صلاحا للعالمين، لأن هذا البيت لو رفع فسد العالم. ماذا يقول الله عز وجل؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فقيام حياة العالم على وجود البيت، متى ما رفع البيت سيخرب العالم، وهذا من أشراط الساعة. إذن صلاحا للعالمين. القول الثالث قالوا بيانا للعالمين. القول الرابع هدى للعالمين بيانا للعالمين، وهذا قول قوي. لماذا قوي؟ لأنه يدل عليه ما بعده، هدى للعالمين بيانا للعالمين فيه آيات بينات، بينات بيان، ففسر كونه هدى بكونه فيه آيات بينات، فهذا يقوي أن هدى للعالمين أي بيانا للعالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.